ومقابل الصيام شهر كامل صيام، ومقابل الزكاة موزعة على كل العام. الحج أيامه قليلة، أقل من أسبوع ينتهي الحج، والذين يؤدونه في العالم قلة. لما وضع هذا الركن مع هذه الأركان الأساسية للإسلام؟ لأن الله تعالى يعلم أن مركز الإيجابية والإيمان الأول في العالم الذي لا بد لكل مسلم حج ببدنه أم لم يحج أن يرتبط به هو بيت الله الحرام. فارتباطنا وعلاقتنا بالكعبة المشرفة وبتلك الديار وبالأسرة التي أسست تلك الديار، أسرة إبراهيم عليه السلام، من إبراهيم الزوج الأب، من هاجر الأم الزوجة، من إسماعيل الولد البار، ثلاثية الأسرة البارة التقية المجاهدة الورعة. ارتباطنا بهذه الأسرة وثيق وقوي لا ينقطع، لا تؤثر فيه ماديات، ولا يؤثر فيه غلاء أسعار، ولا يؤثر فيه تبدل أحوال. ارتباطنا به بدنياً وقبل الأبدان الأرواح والقلوب، لذلك لن يتغير الارتباط ولن يتأثر بإذن الله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، أحببت أن أطوف وإياكم مع تلك المواقف الجميلة التي رآها الحجاج، والتي ينبغي أنه ممكن الواحد يقول لي شيخ أنا ما حجيت، والتي ينبغي لكل من لم يحج ببدنه أن يسمعها، ليبقى الشوق وليبقى الارتباط القلبي والروحي وثيق، لأن هذا من أسس ديننا أيها الأحبة في الله. الأمر الأول، كثير ممن حج ما حج بماله، لأنه كما قلت كثير ممن إذا ذكر الحج أمامه لك يا شيخ أنا معي هالمبلغ الآن، عملوا لي هي 4000 و5000 و6000، مباشرة يخرج نفسه من دائرة من يمكن أن يحج، وهذا وأعتذر منكم جميعا اسمه فساد اليقين. فساد اليقين. لا أدعو لترك الأسباب، بل الأسباب نحن نعيش في دارها، نحن نعيش في دار الأسباب، لكن مصيبة المصائب أن تشغلنا الأسباب عن رب الأسباب، وأن ننسى أن الله جل جلاله هو الذي ييسر الحج. وهل تعلم أن كثيراً ممن حج العام في العالم، ومنهم من صيدا، وكثير منكم يعلم ذلك، عشرات من صيدا حجوا من دون مال؟ هلا بتقول لي كيف مين رتب، كيف رتبوا، كيف الأمور؟ هذا أمر آخر، هذه أسباب بتروح وبتجي وبتتغير، ولكن الله جل جلاله هو الذي يهيئ. لا يطاع جل جلاله إلا بإذنه، أول شيء بإذن من الله، لأنه بالمقابل كم من أناس معهم آلاف آلاف ما بيأثر عليه 4 و5 ولا بيهزوه ولا 10 و20 ما حج. فالعبرة مش بالمال، العبرة توفيق، العبرة تيسير، العبرة اختيار، العبرة اصطفاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. انتوا جاي على الجامع حبيبي، سمعت المؤذن عم بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، سن لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ما تفكر قوتك وطاقتك هي التي جاءت بك إلى المسجد. فانتوا جاي على المسجد بتقول له يا رب لا إلي حول ولا إلي قوة إلا بك، أنت الذي يسرت لي أن أكون الآن بين صفوف المصلين. كذلك الحاج أول ما يمشي بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا بمالي ولا بقوتي ولا بمعارفي ولا بوسطات طلعت، إنما توفيق وتيسير واشتباء منك يا ربي. لذلك إياك أن تيأس، ولضيق الوقت لو أردنا أن نسرد القصص عشرات بل مئات، لو جلست بين الحجيج، لو جلست بين زوايا الحرم تسأل هذا وذاك كيف حججت، لقال الكثير منهم أنا الشيخ ما أملك، أنا زلامي على أدي، أنا يمكن بيع العرباي، أنا عندي بسطة صغيري. طب كيف حججت شيخ؟ ما تسألني كيف، مع الله ما في كيف، مع الله لا كيف، مع الله تسليم، مع الله يقين، مع الله طلب ودعاء وصدق. إياك تبدل الظروف، تغير الأحوال، ارتفاع الأسعار، تنسيك أن الأمر بيد الله، تخرج نفسك من دائرة من يمكن أن يحج بيت الله، فاحذر ذلك رعاك الله. الأمر الثاني أيها الحبيب، جمال السنة وجمال السترة. كنا ماشيين بالحرم فواحد من الشباب معي قال لي: يا شيخ في راحة عجيبة هون. قال لي: لأننا لا نرى ما يغضب الله جل جلاله، كل النساء مسترات، كله بالحجاب، كله بالجلباب، حتى التي حجت وهي غير محجبة تخجل أن تدخل بيت الله الحرام، تخجل أن تدخل إلى الحرم بغير سترة. حتى الرجال أغلبهم بالقلنسوات، أغلبهم بالعباءات، حتى الذي يحلق لحيته في غير الحج يخجل أن يحلقها في بيت الله الحرام. كثير من السنن لا أستطيع عدها وذكرها كلها، كثير من السنن تقام فتشعر بنور السنة، وخصوصا عندما تدخل إلى سيد السنة، عندما تدخل إلى قصر أحمد صلى الله عليه وسلم، عندما تدخل إلى المسجد النبوي، عندما تقترب من الحجرة الشريفة، عندما تقترب من قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد أنوار السنة. فالناس هناك يعيشون بأنوار، الكل يقول لك سكينة، راحة، طمأنينة، مع أنه كما قلنا فيما سبق لا فيها شلالات جزين، ولا فيها جبال لبنان، ولا فيها وديان لبنان، ولا مزارع، ولا خضار تركية، ولا غير ذلك. جبال سوداء، قاحلة جرداء، صحراء، هواء ساخن، ما تلك السكينة؟ حتى لا يظن البعض أن السكينة والروح بس بجمال الطبيعة، السكينة بجمال السنة، السكينة بنور السنة، على قدر وجود السنة في حياتك وفي حياة زوجتك وفي سترة بناتك وفي حجاب أخواتك وفي التزامك أنت بمظهرك وباطنك بالسنة، على قدر شعورك بالسكينة، على قدر شعورك بالراحة. هذا جمال السنة ينبع من ذلك المكان، لينتشر في كل مكان، ليقول للأمة: التزامكم بالسنة نور وبركة وسكينة ورفعة للعذاب، وبعدنا عن السنة نزول للعذاب. الأمر الثالث أيها الحبة في الله، جمال المسارعة لحضور الجماعة. لو تأملت من مكان عال مناظر الشوارع التي تصب في الحرم لرأيت الناس تركض مسرعة، هذا من غرفته، وهذا من بيته، وهذا من فندقه، وهذا من عمله، وهذا من سيارته، كلهم يريد أن يدرك الصفوف الأولى، كلهم يريد أن يدرك الدخول ليقر عينه برؤية الكعبة، كل يريد الدخول ليقترب من الحجرة الشريفة، كلهم يدرك الصفوف الأول، كلهم يدرك الجماعة. لما لا تكون مساجدنا كهذا؟ الذي شرع الجماعة في مكة والمدينة هو الذي شرعها في كل مكان. يا حجاج بيت الله الحرام، يا من حج ببدنه أو حج بقلبه، لما لا نقيم هذا الجمال في مساجدنا؟ لما لا نقيم هذا الجمال في بلادنا؟ مع العلم أن هنالك بعض البلاد من غير العرب هكذا أحوالهم، مساجدهم كمساجد الحرم. حدثني أحد الإخوة الذين ذهبوا لزيارة دعوية، رحلة دعوية إلى سريلانكا. سريلانكا البلد الذي يظن الكثير منا إذا سمع عنها بلد الخدم وبلد أناس مختلفين عنا. المسلمون في سريلانكا الصلاة عندهم في المساجد كالصلاة في الحرم، عدد المصلين في صلاة الفجر عندهم كعدد المصلين في صلاة الجمعة. جمال الجماعة. دخلنا إلى المسجد النبوي، ففي بعض زواياه بل في كثير من زواياه حلق رائعة، ورود، لكن ليست كورود الطبيعة، بل هي والله أجمل منها، يفيح منها عطر أجمل من عطر ورود وزهور الطبيعة، إنها ورود القرآن. لا تكاد تجد سارية من سواري المسجد النبوي بعد الصلاة إلا وفيها شيخ وحوله خمسة أو ستة أو عشرة من طلبة العلم، منهم الصغار ومنهم الكبار، يجلس بين يديه ابن السبع سنوات وابن التسعين، وبين هذا وذاك. هذا يصحح آية، وهذا يراجع سورة، وهذا يحفظ جزءا، وهذا يرتل صفحة. تسمع ترتيل القرآن، كيف لا؟ وهكذا كان مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمانه. يخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فيقول لأهل السوق: أنتم هنا؟ وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. هرعوا إلى المسجد، دخلوا إلى المسجد، فعادوا فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق القرآن، رأينا حلق العلم. هكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان، وبفضل الله لا يزال. وأسأل الله تعالى أن يحفظه من مكر الماكرين وخبث الخبثين، وأسأله جل جلاله أن ينشئ مساجدنا، وأن يقيم مساجدنا، وأن يعمر مساجدنا بالأعمال. وعمارة الأعمال أيها الحبيب بك. نعم نعم، أنت الذي تسمعني بك. لو كل واحد قال: خلاص ما الشيخ موجود وفلان موجود، أنا شو خصني؟ أنت بتركك لعمارة بيت الله تفرغ المسجد. عندما نترك أنا وأنت المسجد ولا نأتيه عذرا منكم إلا نهار الجمعة، نكون ممن شارك بتفريغ بيت الله من الأعمال. والله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأقل القليل ابدأوا بعمارته بين المغرب والعشاء. إذا أردت أن تنظر لزوايا الحرم بعد الفجر وقبيل المغرب ترى مناظر عجيبة، لا ترى إلا رافعاً يديه باكٍ، هذا هندي وذلك عجمي وذلك أسود أفريقي وذلك أصفر فرنسي وذلك أحمر أمريكي، كلهم يلهجون بالدعاء. تسمع أنيناً، تسمع بكاءً، تسمع طلباً ومناجات. هذا يمسك مسبحته يتأمل الكعبة ويذكر، وذاك أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويبكي. هذا جاء بحاجته وطلباته ومشاكله وهمومه وأمراضه وديونه ليقف بين بيت الله الحرام، ليقف أمام بيت الله الحرام ويرفع حاجته أمام ربه. أما إذا جئت في الليل قبيل الفجر ليكرمك الله بركيعات قبل الفجر، فأنت تصلي تسمع من بجانبك يطيل السجود ويبكي، وهذا يدعو ويبكي. ترى في جمال زوايا الحرم حقيقة الذكر والدعاء. العبادة المنسية إلا من رحم الله عند كثير من الناس. كيف حالنا قبل المغرب وكيف حالنا بعد الفجر؟ الوقت الذي ميزه الله، الوقت الذي جمله الله. يا إخواني، لو جبنا إنسان أعمى قلنا له: ما هذا اللون، هذه العباءة التي ألبسها أنا؟ لقال لك: أسود. قلنا له: ما هذا اللون؟ لقال لك: أسود. ما بتستغرب، لأنه أعمى فيرى الألوان كلها سوداء. ولكن هل تعلمون من هو الأعمى؟ عمى القلب، أعمى القلب الذي يرى كل الأوقات واحدة وكل الأيام واحدة، لا يرى ما فضله الله. وقت ميزه، عظمه، جمله ربنا، قال لك أن تذكره فيه بعد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فنحن نضحك، نلعب، نمزح، نأكل، نشرب في هذا الوقت. هذا وقت عظيم، عظيم أن تكون فيه هناك، وعظيم أن تكون فيه في كل مكان تجلس فيه بذكر الله جل جلاله. الاثنين الماضي دخلنا إلى المسجد النبوي قبيل المغرب لنجلس بالأذكار، فتفاجأنا مع الشباب بمناظر السفر من أول باب المسجد النبوي للحجرة النبوية، كلها سفر ممدودة في الأرض. فتذكرنا أن اليوم هو يوم الصيام، يوم الاثنين، الكل يسارع ليضع أصنافاً رائعةً لذيذةً جميلةً على سفرته ليكسب الصائمين. بل حدثني، أنا ما رأيت ولكن حدثني أحد الإخوة الثقات، قال: والله رأيت من يضع مال على السفرة مع الطعام ليدعو الناس إليه قبل غيره. حب الإكرام، حب الضيافة، حب العطاء. مرة دخل واحد لعنا على المسجد، شاف مطبخ عندنا بالمسجد. قال لي الشيخ شو عملي مطبخ بالمسجد؟ قلت له أنا بعذرك ما قرأت السنة، ما قرأت أنه بالمسجد النبوي في مكان للصفة لأهل الصفة، ما قرأت أنه في المسجد النبوي كانت تمد السفر ويأكل الناس ويكرم الغني الفقير، الإكرام شغال بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقطع ولن ينقطع بإذن الله إلى قيام الساعة. بس مسجدنا، بس مساجدنا تصير فقط للصلاة ونمشي، فرغت من الأعمال، فرغت من الروح. أما عندما أهل المسجد يستعدون لإكرام من يأتي إليهم، يتسابق أهل المسجد فيما بينهم لإكرام بعضهم البعض وإهداء بعضهم البعض، هكذا تنشأ روح المحبة والأخوة بين أهل المساجد. أما عن عالمية الفكر في المسجد النبوي أو المسجد الحرام فحدث ولا حرج. مسكين من حج أو اعتمر ولم ينتبه لهذا الأمر، من أعظم مقاصد تلك البلاد أن توسع الفكرة عندك وتتفكر للأمة. في ناس بروح وبيجي بقول لك يا شيخ الحمد لله ما اختلطت بحدا ولا عرفت حدا، رحت لحالي وجيت لحالي. مسكين، الأمة كلها أكثر من 200 دولة بين إيديك، لا بدك باسبور ولا بدك فيزا، وأكثر الدول ما فيكش تسافر عليها، ممنوع تسافر، الآن كلها بين يديك. جلسنا كنا نصلي في مسجد الخيف في منى، فصلينا المغرب فقلنا للشباب نتجول جولة بسيطة داخل المسجد، فجلسنا مع أهل جيبوتي، مع أهل أفريقيا، تكلمنا معهم، سمعنا أحوال الدين عندهم وأحوال الدعوة عندهم، وسألونا عن لبنان وعن أحوالنا في لبنان، فأخبرناهم ففرحوا عن إقبال الناس والمساجد وحلق الإيمان والعلم. التقينا مع أهل القدس، قمنا بجولة دعوية في منى في وقت يمل فيه كثير من الجالسين. قمت مع بعض الشباب بجولة، ذهبنا إلى أهل الأقصى، إلى أهل القدس، زرناهم في خيمتهم في منى، سمعنا أحوالهم وأخبرناهم أحوالنا، ثم ذهبنا إلى أهل المغرب، ثم ذهبنا إلى أهل الصومال، إلى غيرهم من الدول، التقينا مع أهل غزة، مع كثير من الدول جلسنا معهم، التقينا مع أهل كوسوفو في أوروبا، إلى غيرها من الدول، لتعلم أن الخير في الأمة ينتشر وأن الدين يقوم وأن قطار الإسلام قادم وساري، لكن هل لك مقعد فيه؟ وأن الإسلام سار، لكن هل لك سهم فيه؟ إلى متى أيها الحبيب تقول شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ إلى متى لا تتفكر في الأمة؟ كثير ممن رأيناهم هنالك من قالوا يا شيخ نحن بفضل الله جينا من شهر وشهرين لندعو إلى الله. كثير من الإخوة حدثوني كانوا بالحرم قاعدين، إجا لعندهم اثنين جلسوا معهم سلموا عليهم قالوا نحن ندعوكم إلى الله بالحرم. نعم، لترجعوا من الحرم إلى بلادكم، ليس عباد فقط إنما دعاة تحملون هم وفكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه غيض من فيض وقطرة من بحر من تلك النفحات والنسمات التي لابد للأمة، لا أقول للحجيج فقط، لو كان للحجيج فقط ما تكلمت بها، إنما هي نفحات للأمة لا ينبغي لأمة أن تنساها أو تتركها بحجة غلاء الأسعار وتغير الأحوال وعدم استطاعة الحج. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصية لكل من أكرمه الله جل جلاله بحج بيت الله الحرام، أو ممن يعرف أحدا من عائلته أو إخوانه أو أصدقائه أكرمه الله بالحج، لأن عدد الحجيج قليل، ولكن كثير منا يعرف أحدا أو يلتقي بأحد أو له أحد من أقاربه أو إخوانه. أيها الحاج، والكلام لنا جميعا، إياك أن تغتر بصورة الحج، للحج ظاهر وللحج صورة وللحج مقصد. مقصد الحج أيها الحبيب، أيها الحاج الغالي، تغيير الحياة. من أعظم علامات قبول الحج أن تتغير الحياة بعد الحج، فمن كانت حياته قبل الحج كحياته بعد الحج فيراجع قلبه وإيمانه، وإن كان التغيير قليل فقليل دائم خير من كثير منقطع. بفضل الله تعالى تحجب بعض الأخوات في الحج، توقف بعض الإخوة عن التدخين وغير ذلك، لذلك هذا هو الحج، ظاهره طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمرات، هذا ظاهر، هذا وقته قليل، لكن حقيقته ولبه هو تغيير الحياة. فعندما رفعت يدك أمام الكعبة لتقول أمام الحجر الأسود: اللهم إيماناً بك، تصديقاً بكتابك، اتباعاً لنبيك، وفاءً بعهدك، ليست كلمات قلتها باللسان، إنما هو عهد وثيق بينك وبين رب الأنام جل جلاله. فقم أنت بذلك، وإن كنت ممن لم يحج وله قريب أو حبيب فذكره بذلك. والأمر آخر، الأنظار لك الآن مختلفة، والكلام الآن عنك مختلف، أنت الآن حاج، فاحذر حبيبي، احذر رعاك الله أن تسود هذه الصورة، احذر أن يقال حج سرق، حج كذب، حج غش، حج يفعل ويفعل، حج فعلت. ألبسك الله قميصاً يتمناه كثير من الناس، اختارك الله بين كثير من خلقه، فاحفظ هذا الخير. وأنت أيها الغالي الذي لم تحج، احذر رعاك الله أن تتبع عيوب الحجيج، احذر أن تتبع عيوب من حج بيت الله الحرام، فهؤلاء بشر وقد يخطئون، فإن رأيت منهم من أخطأ فاستره وانصحه وادع له، هكذا تتكامل الأمة. الأمر الأخير وهو مشترك بين الفرحة بالحج وبين الفرحة بالنجاح، أيها الحبيب، أنت حر، والله جل جلاله خلقك في دار الحرية، لكن لا ينبغي لهذه الحرية أن تكون سبباً في أذية الناس. تخيل معي أن أباً يفرح بولده أو ببنته في مكان ما، أو عائلة تفرح بابنها أو أبيها أو أخيها لأنه حج بيت الله الحرام في مكان ما فأطلق رصاصاً، فهذا الرصاص كان سبباً في أذية لسيارة، لطاقة شمسية، لبيت، أو قتلاً. وسمعت جميعاً الحادثة التي أظن حصلت في طرابلس بهذا الرصاص الطائش، كان سبباً في قتل ناس. اتخيل مكان في فرح كان سبب لإقامة مكان آخر فيه عزاء، عندما تقف أمام الله ماذا تقول له؟ أو أيها الحبيب الغالي الذي يريد أن يعلم الأمة، نحن لا نشك في نوايا أحد ونسأل الله الإخلاص للجميع، وللأمانة السنة ما رأيت هذا في المطار، لكن من باب التنبيه والتحذير وأخذ العلم للجميع، مجيء استقبال حاج والفرح به بالمطار أو تحت بيته بالطبل والزمر والغناء، واعذروني الرابعة، وبالرقص أحياناً، فرحان فيه يا أمه؟ فرحان يا مرته؟ فرحان يا بنته؟ أنت حاج؟ أنت حاج تنزل النساء إلى الطريق لترقص فرحاً بك؟ أي حج هذا؟ أي قبول للحج؟ ماذا عاهدت الله؟ ماذا قلت لربك في الحج؟ ماذا كنت تقول في الطواف والسعي؟ ماذا قلت لله جل جلاله في عرفة؟ لا أمنع أحدا بالفرح، بل ربنا أمرنا أن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكن فرح يفرح ربنا، لا فرح يسخطه، لا فرح يغضبه. فاحذر أيها الحبيب من الوقوع في مثل هذه العادات التي أنا أشهد أنها قلت بفضل الله تعالى كثيرا، لكن لا زالت موجودة بقلة. أسأل الله تعالى أن تنتفي من بلادنا، لتكون حياتنا كلها تحت شرع الله تعالى، ترضي ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا عائدا إلا قبلته، ولا طالبا للحج راغبا به مشتاقا إليه إلا وفقته في العام المقبل لذلك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اجعل حج الحجيج وعبادة العباد سببا في رفع الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء عن هذه الأمة. اللهم ارحمنا برحمتك، واسترنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.